عز وجل لها. هذه همة عظيمة، هذه همة عظيمة. هذه المرأة أو العجوز تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: ادعو الله أن يدخلني الجنة. ثم قال: يا أم فلان. هذه كنية، يا أم فلان. هنا لم يذكر كنيتها، يا أم عبد الله مثلا أو أم محمد، لم يذكر. قد يكون اختصار من الصحابة أو من الراوي، أو نسي كنيتها، أو يكون هذا من التعبير: يا أم فلان، يا أبا فلان. قد يكون الإنسان لا يعرف كنية غيره. قال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. ولت هذه بمعنى رجعت وهي تبكي، ظنت أنها إذا ماتت لا تدخل الجنة لأنها عجوز، لأنها عجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يمازحها في ذلك، كما هو ظاهر تبويب المصنف رحمه الله تعالى. قال: أخبروها أنها، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء. نساء الجنة وأهل الجنة: إنا أنشأناهن فجعلناه كارا. البكر هي أي لا زالت على خلقتها ولم تفض بكارتها. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذا نوع الشاهد، عربا متساويات، عربا متساويات في خلقهن وفي أسنانهن، أترابا ذات الترائب الصدور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذه العجوز هذه المقالة، وهذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وهو لا يقول إلا حقا. وهذا الكلام حق، هذا الكلام حق، لكن هذه العجوز فهمت ما فهمت فولت تبكي رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر في رواه، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار ما لم تزوده. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الشعر هو الكلام المنظوم في وزنه وقافيته، كلام المنظوم في وزنه وقافيته، قيل مأخوذ من الشعر لدقته ولطافته، لدقته ولطافته. والشعر كما قال بعض العلماء وروي مرفوعا: حسنه حسن وقبيحه قبيح. هو كالكلام المنثور، فإن كان حسنا فهو حسن، وإن كان قبيحا فهو قبيح. فمن الشعر ما ينصر به دين الله، ويبين به الحق من الباطل، ويدب به عن حياض الدين. فهذا لا شك أنه ممدوح، وأنه مستحسن ومستحب ومرغب فيه، كشعر حسان ابن ثابت رضي الله عنه، والشعر عبد الله بن رواحة، وهكذا غيرهم ممن جعل وسخر شعرهم في بيان الحق والدب عن حياض الدين. وهناك شعر مباح، هو كالكلام المباح، ليس فيه كلام محرم ولا كلام واجب أو مستحب. وهناك شعر قد يكون فيه مجون وفيه العشق وهكذا فيه ذكر محاسن النساء، وهذا لا شك أنه مذموم. أو الشعر الذي هو شعر الجاهلية، الافتخار بالأنساب والأحساب والدعوة بدعوة الجاهلية، هذا كذلك مذموم. هناك من الشعر ما هو بدعة، الذي يدعو إلى الابتداع في دين الله وينصر البدعة ويدافع عنها ويدافع عنها وعن أهلها، كشعر المبتدعة كالبردة مثلا للبوصيري التي أصل فيها أصول أهل البدع والضلال، وهكذا ابن الفارض، وهكذا الشعر الحلاج، كفر وإلحاد، كفر وإلحاد. وهناك شعر إلحاد وزندقة ومروق من الإسلام، كشعر الراوندي وكشعر أبي العلاء المعري وغيره. ولهذا ينبغي للإنسان إذا آتاه الله سبحانه وتعالى قريحة في الشعر أن يسخرها في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. هنا كلام نفيس للحافظ الذهبي عليه رحمة الله، يقول الذهبي رحمه الله تعالى: الشعر هو من فنون المنشئ، وهو كلام فحسنه حسن وهو قليل، وقبيحه قبيح وهو الآن يعني أكثر الشعر من القبيح. قال: وبيت ماله الكذب، بيت مال الشاعر الكذب. وهذا كما هو نص الآية: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. قال: والإسراف في المدح والهجو والتشبيه والنعوت الحماسية وأملحه أكذب، هذا عند الشعراء، أملحه أجوبه أكذبه. فإن كان الشاعر بليغا مفوها مقداما على الكذب في لهجته، مصرا على الاكتساب بالشعر رقيق الدين، فقد قرأ نقت الشعراء في سورة الشعراء الآية التي سبقت الإشارة إليها. ويندر على الشعراء المجودين من يتصول من الهجو، من يتصول من الهجاء هجو الناس بالباطل وذمهم بغير حق والافتخار عليهم بالأحساب أو بالأنساب. قال: وربما أدى الأمر بالشاعر إلى التجاوز إلى الكفر، نسأل الله العفو. والشاعر المحسن كحسان، والمقتصد كابن المبارك، والظالم كالمتنبي، والسفيه الفاجر كابن الحجاج حسين بن الحجاج، والكافر كذوي الإلحاد، فاختر لنفسك أي واد تسلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن يحذر الإنسان من الإغال في الشعر، من الإغال في الشعر، وإذا أتي قريحة كما سبق يسخرها في نفع العباد، في نظم كلام أهل العلم، أو في الذب عن حياد الإسلام، ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عن أمهات المؤمنين، الذب عن العلماء، عن الذب عن منهج أهل السنة والجماعة ونحو ذلك، لا يكون فيه انتصار للنفس بغير حق، أو التجاوز في المدح، أو التجاوز في الذل، إن هذا كله مذموم. قال هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها، قيل لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ التمثل غير قول الشعر، تمثل غير قول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هو بشاعر، لكن التمثل بالشعر هو قول الشعر من مقول الغير، من مقول الغير أن يذكره، وقائله ومنشئه هو غيره، هذا هو التمثل بالشعر. قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة. عبد الله ابن رواحة هو أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: حسان ابن ثابت، وعبد الله ابن رواحة، وكعب ابن زهير رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء كانوا شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا يعني قافية بيت أو عجز بيت: صبره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. ستبدي لك الأيام أي ستظهر لك الأيام ما كنت تجهل. والأيام حبلى لا يدرى ما ترى. ويأتيك للأخبار من لم تكلفه، من لم تكلفه بأن يأتيك بها من غير أن تنفق مالا أو تطلب أحدا يأتيك به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل بهذا البيت. وهذا البيت قيل هو من قول طرفة بن العبد وهو في معلقته، وفي معلقته وجاءت رواية عند غير الترمذي فيها إشعار بهذا. ولعل ابن رواحة رضي الله عنه على هذه الرواية ضمنه بعض شعره. فالشاعر أحيانا يأتي إلى بيت قاله غيره فيضمنه قصيدته، يضمنه قصيدته، يذكره في قصيدته ويكون ما قبله وما بعده له، وأما هذا البيت فليس له، يسمى تضمينا. وهذا موجود في أشعار الشعراء وفي فعل الشعراء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة نبي، ألا كل ما خلى الله باطل، ما خلى الله، ألا كل ما خلى الله باطل، وكاد أمية في الصدق أن يسلم. نعم. ثم ذكر في ذلك حديث لبيد أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر. حديث في الصحيح، هذا الحديث في البخاري وغيره. أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب أي وافقت الحق لفظا ومضمونا، ولم يكن فيها مبالغة ولا مخالفة للواقع. كلمة لبيد، لبيد هذا ابن ربيعة رضي الله عنه، أسلم رضي الله عنه. ويقال لما أسلم لبيد لم يقل إلا بيتا واحدا من الشعر، لم يقل إلا بيتا واحدا من الشعر. ولما قيل له في ذلك قال: قد أبدلني الله بالبقرة وآل عمران، أبدلني الله بدلا من الشعر البقرة وآل عمران. قيل البيت الذي قاله لبيد بعد إسلامه هو قوله: ما عاتب المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. وقيل هو قوله: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وفي بعض روايات هذا البيت: حتى لبست من الإسلام سربالا. ولبيد رضي الله عنه لما قال هذه المقالة لها تمام: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، جاء في تتمة البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. قاله قبل أن يسلم، وقاله في محفل من محافل قريش، وكان في ذلك المحفل صحابي جليل وهو عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. فلما قال هذه الكلمة الأخرى قال كذبت لما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذبت نعيم الجنة لا يزول نعيم الجنة لا يزول فقيل أن من كان في ذلك المجلس تعدى على عثمان ابن مضعون لما قال ما قاله لبليد الشاهد هو أصدق كلمة قالتها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام كلمة حق قالها لبيد قبل إسلامه ووفقه الله عز وجل للإسلام فأسلم رضي الله عنه وكاد أمية بن أبي السلت أن يسلم كاد كما هو معروف عند أهل العربية من أفعال المقاربة من أفعال المقاربة كدت أن أفعل أي قرب فعله بهذا الشيء ولم يفعل ولم يفعل على تفصيل عند أهل العربية في الإثبات والنفي هنا أمية بن أبي السلت من ثقيف وهو من أهل الطائف هذا الرجل كان يطمع أن يكون نبيا لما علم من رهبان النصارى ومن أحبار اليهود أن نبيا قرب موعد بعثه وأنه من العرب النصارى كانوا يقولون أنه من العرب وكان في شعر أمية بن أبي السلت الإيمان بالبعث الإيمان بالبعث وغيرها مسائل العقائد التي يخالف فيها أهل الجاهلية فكان يطمع أن يكون هو النبي يطمع أن يكون هو النبي وحصلت القصة مع أبي سفيان صخر بن حرب لقي راهبا فأخبره بقرب ورود النبي أو بعث النبي إلى أن لقي راهبا فقال أن هذا النبي من العرب ومن قريش وليس ذا مال وليس ذا مال وكان في عمره في سن الكهولة فاغتم كثيرا لأنه ليس من قريش ومن ثقيف هو من ثقيف فسأل أبا سفيان عن عتبة بن ربيعة عن عتبة بن ربيعة كيف هو في قريش قال هو من أعقل قريش كيف هو في ماله قال هو كثير المال كيف هو في الحسب قال هو يعني عظيم الحسب كيف هو في سنه قال قد زاد على 100 قال أخطأت ربيعة أو أخطأت عتبة ابن ربيعة أخطأته بأنه مجتهد وكذلك هو في أول سن الكهولة اغتم كثيرا ثم أخبر أبا سفيان بما أخبره به الراهب بما أخبره به الراهب بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم جاء في بعض الروايات أنه لما حصل ما حصل في بدر جاء إلى القليب وأناخ راحلته ثم وجه الراحلة إلى المدينة وأراد أن يسلم فقال له بعض القوم أين تريد؟ قال أريد محمدا أؤمن به قال ألم تعلم أن ابن خالتك فلان في القليب وأن ابن خالتك فلان في القليب وعدد له من كان في القليب فجذع أمم الناقة وقطع ذيلها ولوى الخطام ورجع قافلا ومات على ذيل الإسلام جاء في بعض الأحاديث آمن شعر أمية وكفر قلبه آمن شعر أمية وكفر قلبه لكن الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لكن هنا يقول كاد أمية ابن أبي السلت أن يسلم ويقال أنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى البحرين ومكث فيها ما يقارب من 8 سنوات ثم بعد ذلك رجع وقال له أبو سفيان ما قال قال له أنت قلت يوم كذا كذا كذا ألا تسلم يعني أنت قلت أن سيكون هناك نبي وأنه من العرب وأنه من قريش وأنه وأنه لماذا لا تسلم؟ فأبى صلى الله السلامة والعافية صلى الله السلامة والعافية. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول في قوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال هو أمية بن أبي الصلب. جاء هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. جاء عن أبي سفيان أنه كان ذات مرة في اليمن وكان يتاجر وأرسل معه أهل مكة بتجارتهم، فلما رجع جعل أهل مكة يأتونه وكل يسأل عن تجارته، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس وسأل عن أبي سفيان ولم يتكلم ولم يسأل عن تجارته، ثم رجع فقال أبو سفيان لهند: والله إني لأعجب من محمد من عقله ورجاحة عقله وهديه وسمته، كل من أتاني سأل عن تجارته إلا هو. فقالت هند: ألم تسمع بما يقول؟ قال: وما قال؟ قالت: إنه تنبأ، إنه يقول أنه رسول. قال: فتذكرت قول أمية ابن أبي الصرب، إلا أنه أخذني، يقول أبو سفيان، ما أخذ القول، لأن أمية يقول له لما ذكر أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وأن عامة جنده من الملائكة، قال: فلم نرى الملائكة. هذا يعني ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، نرجع إلى الحديث: ألا كل ما خلى الله باطل. هذا قول النبي رضي الله عنه. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم لكن خذ والعياذ بالله، وصلى الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.